يفرض ميوله ويتشرط بكيفه جسوي حبه اقوى رقبتي رهن سيفه علي يفرض ميوله ويتشرط بكيفه جسوي حبه اقوى رقبتي رهن سيفه معه امشي بدربه احب اللي يحبه ولو لمتوني عادي كفايه يرضى قلبه مثله عدوي البرشة أول هويت الحين لجله أنا ما طيق زعله يدوس أدوس مثله